قام معي رسول الله فدخل في بيتي فأعطاني عصا عطا واحد عكاز قال له أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس قال فخرجت بها على الناس بتلك العصا فقالوا ما هذه العصا يا عبد الله قال قلت أعطانيها رسول الله وأمرني أن أمسكها قالوا أولا ترجع إلى رسول الله فتسأله عن ذلك هل رجعت إلى رسول الله واسأله يا رسول الله ماذا أسمع بها قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا قال آية بيني وبينك يوم القيامة علامة ودليل وبرهان بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المختصرون أو المتخسرون كما في رواية يعني المتكئون على المخاصر جمع مخصرة هو ما يمسكه الإنسان بيده من عصا وغيرها والمراد هنا الذين يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها قليل إن أقل الناس المختصرون يومئذ يوم القيامة فقرنها عبد الله بسيفه كان كيعرف نبع السيف ديالو ديك العصا فلم تزل معه حتى إذا مات عبد الله بن أنيس أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفن جميعا هذه القصة العظيمة العجيبة رواها أبو داود في سننه وأحمد في مسنده والبيهقي في سننه الكبرى وجود إسناد القصة الحافظ ابن كثير في تفسيره وحسن إسنادها الحافظ ابن حجر في الفتح وقال الهيثم في المجمع رواه الطبراني ورجاله ثقات واللفظ لأحمد هذه قصة أخرى وهي قصة أصحاب رسول الله في الرجير وذلك أنه ورد من حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط أو عينا رهط أو عينا عينا يعني للخير يعني جاسوس الخير وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من 100 رجل وفي رواية فنفروا لهم بقريب من 100 رجل وفي رواية فنفروا لهم قريبا من 100 رجل كلهم رام من الرماة يحسنون الرماية فاقتصوا آثارهم تبعوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه مشوا للنواء فقالوا هذا تمر يثرب عرفوا كيف فرق بين التمر ديال يثرب والتمر ديال مكة فقالوا تمر يثرب فاتبعوا آثارهم بدأوا يتبعون آثارهم فلما أحس بهم عاصم وأصحابه أمير السرية لجأوا إلى موضع مرتفع فأحاط بهم القوم فقال لهم قال المزلم فأعطونا أيديكم أو في رواية فأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا مجنون نتوما في الميثاق ديالنا وفي العهد ديالنا ما تخافوش. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، قتلوا أمير السرية، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوطار قسيهم فربطوهم بها، جلو ديك الأوطار اللي كيربطوا بها النبال، ربطوا بها خبيب وزيد واحد كان معهم. قال الرجل الثالث اللي كان معهم، اللي شبره، اللي نزل على العهد والميثاق: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأوى. يريد القتل هؤلاء الذين قتلوا يعني أميرهم الأول هذا الأسود، فجروه بالقوة وعالجوه فأبى أن يصحبه فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة، تبعوهما بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، طلب من الموس على أساس يحلق به يستحد، فأعارته، أعطت له الموس. فأخذ ابنا لي، وفي رواية فدرج بني لها، بني فدرج بني لها وهي غافلة، ولد صغير هي مشات باش تجيب له الموس، عطات له الموس، شوية بقات غافلة، الولد ديالها مشى عند خبيب حتى أتاه. جات هي فوجدته مجلسه على فخذه، جلسوا على الفخذ ديالو والموس ديال الحسنة في يده. قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي. الآن كتحكي وهي مسلمة الآن، لأن قبل كانت كافرة، لما كانوا بغاو يقتلوا كانت لازالت كافرة. ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من عنب أو قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. هذه من الكرامات، وهذا ماشي مستبعد، وكتعرفوا على أن مريم كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه من كرامات الأولياء، قد يرزق ثمرة الصيف وهو في الشتاء، والعكس صحيح. ولذلك كانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، لأنهم كيهربوا من الأماكن ديال الحرم، فقال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، خلوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تظنوا أن تحسبوا إنما بجزع لزدتم أو لطويتها. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ويجوز بددا، واقتلهم بددا وبددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. شلو ممزعي، الشلو القطعة من اللحم، هذا هو الشلو. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، لا أبالي عندما أقتل من أجل الإسلام وأقتل مسلما، لا أبالي على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه ابن عقبة بن الحارث فقتله. وكان خبيب سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. معنى صبرا محبوسا، أي واحد حبس قتل صبرا. خبيب هو اللي سن لهم ركعتين، وأخبر النبي أصحابه يوم أصيبوا خبره، لأن أميرهم قال اللهم أخبر عنا نبينا أننا قتلنا، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل، قلنا مش يجيبوا لنا شي حاجة باش نعرفوا على أنه قتل، يؤتى بشيء منه يعرف. وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة، الظلة السحابة أو كل ما يستظل به، بما أنه قتل رجلا عظيما أرى يمشي ويجيبوا شي طريف له ويمثلوا به. بعث الله عز وجل، وهذه أيضا من كرامته، مثل الظل من الضبر، الضبر هو النحل، وقيل الزنابير، الزنبور اللي كنقولوا احنا الزنابير. بعث لي طائفة من الزنابير حمته، فحمته من رسلهم اللي جاوا باش ياخذوا منه شي طريف، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. هذه كرامة لخبيب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي، باب فضل من شهد بدرا، وباب غزوة الرجيع ورع وذكوان، وأبو داود في الجهاد، وعبد الرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، والبيهقي في الدلائل والطب تاريخه، وأبو داود الطيالسي. قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بئر معونة، ذلك أن سبب هذه القصة أن رعلا وذكوان وعصيه وبنو لحيان استمدوا رسول الله على عدو، طلبوا المدد، كاين أعداء خصنا المدد، يعني بقينا ناس اللي غيقاتلوا معنا، فأمدهم بسبعين من الأنصار. يقول أنس كنا نسميهم القراء في زمانهم، يعني كانوا يحفظون القرآن وماشي الشرط يعني يقولوا كيحكي القرآن كله. كانوا يحتفظون بالنهار ويصلون بالليل، كانوا من أصحاب الصفة، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قصة هؤلاء في صحيح البخاري في مواضع، وأيضا في صحيح مسلم. والحديث عن القنوت ومتى يكون وكم بقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو عليهم، وما معنى القنوت، وهل القنوت في كل صلاة أم في الصبح فقط كما يقول المالكية، أم في الوتر فقط، أم القنوت عند النوازل كلها في الصلوات كلها، وهل عصرنا ينبغي أن يكون القنوت في كل صلاة؟ وأكبر نازلة تعطيل شرع الله ونشر الفساد والفسوق والعهر والربا والخمور والقوانين الإلحادية وتكالب الأمة وتكالب الملحدين على الأمة الإسلامية وما إلى ذلك، فهذا يطول الحديث عنه ونقف هنا إن شاء الله. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدرس الماضي كنا تحدثنا عن بعض آثار غزوة أحد، تحدثنا عن أطماع الأعراب والمنافقين واليهود في المسلمين، كما تحدثنا عن اغتيال المسلمين لابن سفيان الهذلي عندما كان قد حشد جيشا جرارا لقتال المسلمين، وتحدثنا عن قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجية، وهي قصة طويلة. ذكرنا بعض الأحكام التي ذكرها فيها العلماء. والرجيع اسم للروث، اسم لروث البهيمة، سمي بذلك لاستحالته، مستحيل أن يرجع. والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل. كانت الوقعة والحادثة بقرب منه فسميت به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، هذا جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان بفتح اللام، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب. المهم تبعوا الأثر ديالهم حتى لحقوهم. لما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد. الفدفد هي الرابية المرتفعة، وهنا قال عاصم اللهم أخبر عنا رسولك. جاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فقاتلهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوطار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهما فجروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قاتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا جمعوا أو أجمعوا قتله استعار موسى يعني للاستحداد ولحلق العانة يستعد للقتال ويستعد للشهادة، استعاره من بعض بنات الحارث ليستحد. وسيأتينا إن شاء الله أن هذه المرأة أسلمت، يعني اللي استعار منها خبيب الموسى أسلمت، وكانت تقول ما رأيت أسيرا مثل خبيب رضي الله تعالى عنه، وكانت تمدحه وتذكر من كرامته رضي الله تعالى عنه أنه كان يأكل العنب في غير وقته، وكان يأكل فاكهة في غير وقتها. وذكرت أن ولدها ذهب إلى خبيب ووضعه على فخذه، فلما رأته يعني فزعت، وعرف ذلك خبيب من وجهها، فقال لها يعني تظنين أني سأقتله؟ لا أفعل. فلذلك تقول ما رأيت أسيرا مثل خبيب رضي الله تعالى عنه. والشاهد أيضا أن عاصم رضي الله تعالى عنه لما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه، بغاو يأخذوا الرأس ديالو، يجزوا الرأس ديالو باش يبيعوه من سلافة بنت سعد ابن شهيد، وكانت قد نظرت حين أصاب ابنيها يوم أحد، قالت لئن قدرت عليه لأشربن في قحفه الخمر، إذا قدرت على الرأس ديال عاصم غنجعلو يعني نجعلو بحال الإناء نشرب فيه الخمر، هذا نظر. فمنعته الضبر، فلما حالت بينه وبينهم الضبر قالوا دعوه يمسي فتذهب عنه فنأخذه، خليه حتى المساء، هذا الضبر زنابير أو ذكور النحل. فبعث الله الواد فاحتمل عاصما فذهب به. هناك يقال على أن عاصم كان قد أعطى لله عهدا أن لا يمسه مشرك، وأن لا يمس مشركا أبدا تنجسا، وطبعا هذا اجتهاد منه، وإن كان البعض يتكلم في القصة هذا اجتهاد منه. فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الضبر منعته يحفظ الله العبد المؤمن. وطبعا كيقولوا على أن عاصم كان نظر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. وأما زيد بن الدثنة بتشديد الدال المفتوحة وكسر الثاء وتشديد النون المفتوحة، كذلك قصة زيد بن الدثنة سبقت في الدرس البارحة، لأن زيد بن الدثنة كما يقول ابن إسحاق ابتاعه صفوان ابن أمية ليقتله بأبيه، باش يقتلوا بالأب ديال أمية ابن خلف، وبعث به صفوان ابن أمية مع مولى له يقال له نسطاس بعثوا به الى التنعيم، خرجوه من الحرم باش ما يقتلوش في الحرم، اخرجوه من الحرم ليقتلوه. المهم لما وصل من الخبر بان زيد خرجوه باش يقتلوه، اجتمع راهو من قريش باش يتشفاو، فيهم ابو سفيان بن حرب كان لم يكن قد اسلم انذاك. فقال له ابو سفيان حين قدم ليقتل: انشدك الله يا زيد، اتحب ان محمدا عندنا الان في مكانك نضرب عنقه، وانك في اهلك؟ يعني هل تحب، هل هذا يخطر في بالك؟ يعني انت تكون في البيت ديالك مع الزوجه ديالك والرسول هنا في المكان ديالك باش نضربوا عنقه؟ فقال: والله ما احب ان محمدا الان في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذي، واني جالس في اهلي. فقال ابو سفيان: ما رايت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا. ثم قتله نسطاس، قتله نسطاس ورضي الله تعالى عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء. وقال عاصم طلب من الله عز وجل أن يخبر نبيه وقد كان، فقال: اللهم إني، اللهم أخبر عنا رسولك، اللهم أخبر عنا رسولك. فاستجاب الله لعاصم فأخبر رسوله خبره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، يعني في اليوم الذي أصيبوا فيه. وفي رواية قال عاصم: اللهم إني أحمي لك اليوم دينك، فاحملي لحمي، فاحملي لحمي. إذن والأبيات التي قالها عاصم، أو عفوا خبيب: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الأوصال جمع وصل، جمع وصل، والأوصال هي الأعضاء، الأعضاء هذا معنى الأوصال، مراد بها الأعضاء. والشلو الجسد، الشلو المراد به الجسد والقطعة من اللحم، والممزع معناه المقطع والممزق، الممزق والممزع يعني معناه المقطع. فيكون الكلام أعضاء جسد يقطع، أعضاء جسد يقطع، هذه أبيات ديال خبيب رضي الله تعالى عنه. هنا العلماء استفادوا آثارا إيمانية وفوائد من هذه القصة. هذا الحافظ يقول بأن الحديث فيه أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان، مخصوش يقبل الأمان، وما يمكنش من نفسه ولو قتل، علاش؟ أنفة من أن يجرى عليه حكم كافر. والآن الأحكام الكفار تجري علينا نحن، أين هذه الأنفة؟ وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن. وقال الحسن البصري: لا بأس بذلك. وقال سفيان الثوري: أكره ذلك. وفيه الوفاء للمشركين بالعهد والتورع عن قتل أولادهم، هذا في غير مسألة التطرس، والتلطف بمن أريد قتله، وفي إثبات كرامة الأولياء، وفي الدعاء على المشركين بالتعميم، وفي الصلاة عند القتل، وفي إنشاد الشعر إنشاده عند القتل. هذه دلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه. وفيه أيضا بأن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه، ولو شاء ربك ما فعله. وفيه استجابة دعاء المسلم، وفيه إكرامه حيا وميتا، وغير ذلك من الفوائد. يعني هذه الفوائد كالضرب التأمل وبالإنعام. وفعلا استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين إلى غير ذلك من الفوائد. وكنا قد وقفنا عن قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بئر معونة. بئر معونة، هذه البئر اللي هي بئر معونة، بئر معونة هذا اسم موضع، هذا اسم موضع من بلاد هذيل بين مكة وعسفان. هذا كيكون على يعني على 8 أميال من عسفان، على 8 أميال من عسفان. وسبب هذه القصة أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله على عدو، يعني طلبوا المدد من رسول الله، طلبوا المدد من رسول الله على عدو. وفعلا أمدهم رسول الله ب70 من الأنصار، كانوا كيسميهم القراء في زمانهم، كنا نسميهم يقول أنس القراء في زمانهم. شنو كان العمل ديالهم؟ يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، وهذا الحاطب كانوا يبيعونه، وباش كيشريوا الطعام لأهل الصفة، وكانوا يقاتلون في سبيل الله، يعني كانوا يجعلون ذروة أنفسهم لإعلاء كلمة الله ولخدمة أولياء الله، فكانوا يخدمون أهل الصفة، أهل الصفة، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم الكفار وغدروا بهم. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقنت قنت شهرا، معنى دعا عليهم شهرا، يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب. هذهما رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، هذا في الصحيح، في صحيح البخاري في المغازي باب غزوة بني الرجع، وأيضا في الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده، وباب دعاء الإمام في الجهاد على من نكس عهدا، وفي الدعوات باب الدعاء المشركين، ورواه مسلم باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة. ولذلك أنا المالكية أخذوا بهذا الحديث، فرأوا أن القنوت في صلاة واحدة وهي صلاة الصبح أخذا من هذا الحديث، وهذا غلط. كتعرفوا على أن الحديث لا يؤخذ منه الحكم إلا بعد أن تتبع ألفاظه وطرقه، فكما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس أنه قانت صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، يعني في آخر كل صلاة بعدما يرفع رأسه من ركوع في الركعة الأخيرة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه. فهذا في سنن أبي داود، بل وفي مسند الإمام أحمد، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. إذن فالقنوت الكلام عليه طويل، وفيه أبحاث وفيه رسائل لا داعي للإطالة فيه الآن. فالمراد به هنا أن رسول الله تألم لما وقع للصحابة، فكان يدعو على هؤلاء الأحياء من أحياء بني سليم، بني سليم. وفي رواية من حديث كعب بن مالك أن ملاعب، أن ملاعب الأسنة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية. ملاعب الأسنة هذا اسمه عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة، كيقولوا ولكن هو معروف بملاعب الأسنة. علاش تسمى بملاعب الأسنة؟ ومتى سمي بملاعب الأسنة؟ سمي ملاعب الأسنة في يوم سوبانة، في يوم سوبانة، وهو يوم كان فيه كانت فيه ملحمة وقيعة في أيام جبلة، وجبلة اسم لهضبة عالية، وهي أيام حرب كانت بين قيس وتميم. وكان سبب تسميته يوم سبانة ملاعب الأسنة أن أخاه طفيلا فر في ذلك اليوم وأسلم أخاه، فلذلك قال الشاعر: فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع. فسمي ملاعب الأسنة، هذا معنى ملاعب الأسنة، ماشي الاسم ديالو ملاعب الأسنة، هو الاسم ديالو عامر بن مالك، هذا الاسم ديالو. هذا ملاعب الأسنة جاب واحد الهدية للرسول عليه الصلاة والسلام، ما بغاش الرسول يقبلها، قال له انا ما كنقبلش الهدية ديال الكافر حتى تدخل في الاسلام، وما بغاش يسلم فابى ان يسلم. وجاء قال له الرسول: اذا انا ما نقبلش الهدية ديالك لاني لا اقبل هدية من مشرك. جاء واش ملي قال؟ قال له: اذا بغيتي تبعث شي واحد الى اهل نجد باش يبلغ الدعوة من اصحابك، ابعث من شئت، انا نقوم بالجوار ديالهم، ما يتعرض لهم حتى واحد، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: فكيف بأهل نجد؟ فكيف بأهل نجد؟ قال: لا، انا لهم جار في الجوار ديالهم، يقدر حد يتعدى عليهم. وبعث معهم رسول الله، وبعث اليهم بقوم كان فيهم المنذر بن عامر. المنذر بن عمرو كانوا كيقولوا على ان هذا الرجل هو الذي يقال له اعتق ليموت، اعتق ليموت، ويقال له المعنق والمعتق ليموت. فطلب لهم الجيش، وفعلا جاء الجيش، وجاء واحد باش يخفر للجوار ديال ملاعب الأسنة، فأبوا أن يطيعوه، يعني استجاش عليهم عامر بن الطفيل كيطلب الجيش باش يخرجوا يقتلوا هؤلاء أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما بغاوش يطيعوا له، قالوا: حنا ما نخفروش ملاعب الأسنة، ما نخفرولوش الجوار ديالو. فاستجاش عليهم بني سليم، كذلك طلب الجيش من بني سليم وجمعهم باش يقتل هؤلاء الصحابة الفضلاء، فأطاعوه. لما أطاعوه تبعوهم بقارب من 100 رجل رام كلهم كيرمي كيعرف يرمي، ودركوهم بواحد المكان كيقولوا له بئر معونة، فقتلوهم إلا عمرو بن أمية، إلا عمرو بن أمية. هذه قصة جوار ملاعب الأسنة. وفي حديث أنس أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. يقول أنس: وكان فيهم خالي حرام، خالي اسمه حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، يعني كانوا طلبة علم، كانوا من أهل القرآن، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. أهل الصفة يعني كانوا ما عندهم لا بيوت ولا شيء، وما جلسين في المسجد يعني كينتظروا فوقاش، يقول المنادي حي على الجهاد يا خيل الله اركبي. فكان ما عندهم شيء الأملاك ولا الأموال ولا البيوت، كانوا غير كيتصدقوا عليهم. وكان هؤلاء القراء كيبداو يعمروا الماء ويعملوه في المسجد باش يشربوا فيه منه الناس، وكانوا كيحتطبوا وكيبيعوه باش كيتصدقوا على أهل الصفة وعلى الفقراء. وكان يعني العمل ديالهم أيضا أنهم كيقرأوا القرآن، وكتكون المدارسة بالليل، وكيتعلموا الأحكام الشرعية والعلوم الشرعية. بعثهم النبي مع هؤلاء اللي طلبوا طائفة من العلماء باش يعلموهم، اتعرضوا لهم فقتلوهم، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل ما يبلغوا ذيك المكان اللي قالوا. وفعلا جاء واحد قال اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه، يعني من واحد المشرك جاء الخال ديال أنس من خلفه طعنوا بواحد الرمح حتى أنفذ، فقال حرام فزت ورب الكعبة، فزت يعني فاز بالشهادة بالجنة على يد كافر. فقال رسول الله لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا لله، قالوا لربنا، شنو قالوا؟ اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ورضيت عنا. والحديث في صحيح مسلم لاحظنا بأن هؤلاء جاءوا بدعوى أنهم خصم حملة القرآن وخصم العلماء اللي غيعلموا الأهالي ديالهم، فغدروا بهم وقتلوهم. وجاءوا لما تلقوا الله عز وجل رضي عنهم فقالوا يا ربنا بلغ عنا نبينا ومن بقي من خلفنا بأننا لقيناك ورضينا عنك ورضيت عنا. فبلغ الله ذلك وأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه قصة بئر معونة، قصة بئر معونة. وهناك حديث آخر يعني قصة عامر بن فهيرة يوم بئر معونة، هذا قتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة، وهي القصة طويلة حديث طويل. وفيه لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، فقال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل، من هذا؟ فقالوا له عمرو بن أمية، أو فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع. فأتى النبي خبرهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم، فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم، فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم. وأصيب يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت فسمي به عروة، وأصيب يومئذ منذر بن عمرو وسمي به منذرا، لذلك عروة تسمى على اسم هذا اللي أصيب، كذلك منذر تسمى على هذا الاسم هذا اللي أصيب. فهذه من كرامة هذا الصحابي حيث رأوا أن السماء فتحت له رضي الله تعالى عنه. إذن فيه كرامة لعامر بن فهيرة. هذه القصة فيها كرامة ظاهرة لعامر بن فهيرة مولى أبي بكر. وكتعرفوا على أن الكرامة هي الخارقة للعادة الرحمانية اللي كيسوق الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، وأولى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن كانت آيات صدقهم ظاهرة وعلامات إيمانهم وجهادهم ظاهرة. وفي أيضا هذه القصة منقبة ظاهرة لحرام وعلامة على صدقه في طلب الشهادة وتمنيها، حتى نضح الدم على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وهذه الحادثة أيضا نأخذ منها فائدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. فلو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لما جاء من يخبره، لما جاء ملك ليخبره بأنهم ماتوا وقالوا كيت وكيت. وهذا فيه أدلة كثيرة خلاف للصوفية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قولي هذا، اتركي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، لا يعلم ما في غد إلا الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الجارية. إذن فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء في الصلوات الخمس. ولكن واحد القضية، بزاف ديال الناس كيظنوا على أن القنوت في صلاة الصبح فقط كما عند المالكية، والبعض الآخر يرى في الوتر فقط، وهذا غلط. والراجح إن شاء الله أن الوتر هو في صلوات الخمس كلها، سيكون في الصلوات الخمس كلها، لما كتنزل بنا نازلة. والآن ما أكثر النوازل، الآن الأمة مشردة، الأمة مذبوحة، الأمة في أفغانستان تقتل بأسلحة العرب للأسف، والذي يدفع الأموال لشراء الأسلحة فهد وصباح لعنهم الله. وهناك أيضا بعض حكام العرب يدفعون الأموال لشراء الأسلحة لقتل ماذا؟ لقتل المسلمين هناك. وحمود بن عقلة رحمه الله توفي هذه واحد ثلاث أيام، ثلاثة أيام، اللي كان صدر فتوى وصدر أيضا بيان بأن الدول الآن لا يطبق، الدول كلها والحكام كاملين لا يطبقون شرع الله إلا أفغانستان. ونسأل الله عز وجل أن يكون قد تقبله شهيدا، وكانت له مواقف طيبة وله موقع خاص في انترنت. الشاهد عندنا أن الأمة الآن مذبوحة في طاجكستان، في أفغانستان، في البوسنة والهرسك، في فلبين، في كشمير، في الجزائر.